ومرعوبة من الابتلاءات، وفي ناس مرعوبة من الشرع، يا ترى الشرع لو اتبعناها يحصل لنا ايه، والمشاكل اللي هتحصل في المجتمع ايه، وفي ناس مرعوبة من اهل الباطل، يا ترى اهل الباطل المتجبرين يعملوا فينا ايه، ويا ترى هيسيبونا في الدعوة ولا مش هيسيبونا. فربنا بيتكلم سورة الفجر عن النفس المطمئنة، النفس اللي مطمئنة لقدرة الله، اللي مطمئنة لشرع الله، اللي مطمئنة لقدر الله. النفس دي عظيمة قوي، هي دي النفس اللي بتقدر تعبد ربنا، هي دي النفس اللي بتقدر تفوز بمواسم الطاعة اللي سورة الفجر بتتكلم عنها. وهكذا يعني نمضي مع صور القرآن، بيجي صورة الشمس. صورة الشمس بتتكلم عن الشمس اللي جواك، الفطرة، ان كل واحد مننا جواه شمس مهولة ربنا خلقها جواه، اللي هي الفطرة. الفطرة دي الذنوب طمست النور بتاعها، لو الفطرة دي جلت هتنور الدنيا كلها. عشان كده ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. انت جواك فرصة انك تبقى ملك من الملائكة واحسن، وبرضو في ناس جواها شياطين والعياذ بالله. بعد سورة الشمس اللي هو الشمس المنيرة تيجي صورة الليل، يعني الشمس منورة الدنيا. طب الدنيا ليل ليه؟ لان الناس طمست على شمس الفطرة بظلام الشرك وبظلام المعاصي. طب امال صورة الليل بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ابو بكر الصديق. الصورة دي كلها نازلة في ابو بكر لما اسلم ولا اخوانه العبيد بيتعذبوا، فانفق ماله كله عشان يعتق اخوانه. عشان كده اول كلمة فيها فاما من اعطى، رمز للعطاء. ابو بكر الصديق رمز للعطاء لاخوانه. عشان كده اخر كلمة فيها ولا سوف يرضى. زي ما رضيت ربنا، ربنا هيرضيك. زي ما رضيت اخوانك، ربنا هيرضيك. يبقى صورة الليل بتتكلم عن الليل الدامس. صورة الشمس الاول انه ربنا خلق جواك شمس، ولكن الناس طمست على الشمس بالذنوب، فجت صورة الليل الدنيا ضلمة اللي هو قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ففي وسط الليل طلع نموذج ابو بكر الصديق، ودي بطولة ابو بكر. ان ابو بكر ما كانش في الواقع بتاعه قدامه 100 صحابي قدوة ليه، ده كان هو اول واحد قدوة للصحابة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما طلعت النموذج البطولية بتاع صورة الليل، جت صورة الضحى بقى، ضحى الاسلام. الاسلام بدأ يستنير. صورة الضحى وصورة الشرح الاثنين مع بعض بيتكلموا عن عطاءات ربنا لأهل الدين والأهل العبادة والأهل الدعوة. والضحى الوقت اللي النبي كان بيموت نفسه فيه في الدعوة إلى الله، والليل إذا سجى الوقت اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيموت نفسه فيه في قيام الليل بين إيدين ربنا. ما ودعك وربك وما قلى، كأن ربنا بيقول لنبي زي ما عبدتني بالليل والنهار، زي ما اشتغلت في الدعوة بالليل والنهار، أنا هديك ثلاث وعود. الوعد الأول ما ودعك ربك وما قلى، عمري ما هسيبك، لا يمكن هسيبك، لا يمكن هسيبك. ولا الآخرة خير لك من الأولى، الآخرة ما سيأتي من الدنيا، والأولى ما مضى من الدنيا، والآخرة ما سيأتي من الدنيا والآخرة. ربنا بيقول له اللي جاي أحسن، أنت لسه ما شفتش فتح ولا شفت نصر ولا شفت مدد ولا شفت عطاء، هتشوف لما تمشي في الطريق ده أنا هديك إيه. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. النبي ما يرضهوش يا جماعة انه يدخل الجنة وامته ما تدخلش، النبي ما يرضهوش دنيا، النبي اللي يرضيه انه امته تدخل الجنة معاه. يبقى دي بشرة، انا هرضيك في امتك. يبقى كأن ربنا بيقول للنبي زي ما تعبت عشاني انا هرضيك. بعد كده صورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك. زي ما جاهدت في الدعوة إلى الله لحد ما الناس اللي كانت ما بتطقش تسمع كلمة عن ربنا وهو بيتفرج على ميلودي وشطايم وروتانا، يجي يقلب الرسيفر يجيب له غلط قناة دينية، يقوم قلب بسرعة عشان مش طايق يسمع كلمة دين. وهو بيشغل الاف ام على إذاعة الأغاني بالفرق بينه وبين إذاعة القرآن سنة، يقوم يلاقي الحصر يطلع له بالقرآن يقوم قلب بسرعة مش طايق يسمع دين. ولكن انت فضلت تكلمهم عن ربنا لحد مصدورهم انشرحت للدين. زي مصدور الناس اتشرحت لطاعة ربنا بسببك، انا هشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. زي ما قعدت تكلم الناس عن التوبة لحد ما اوزارهم راحت، انا هشيل عنك اوزارك. ورفعنا لك ذكرك. زي ما قعدت تتكلم الناس عن ربنا بعد ما كان اعلى حاجة في قلوبهم الدنيا، اعلى حاجة في قلوبهم الفلوس، اعلى حاجة في قلوبهم المناصب، قعدت تتكلمهم عن الدنيا لا عن ربنا لحد ما بقى اعلى حاجة في قلوبهم ربنا. زي ما انت عملت كده انا هرفع لك ذكرك في السماوات. فان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى. لما يضيقوا عليك في الدعوة اوعى تتخنق، اوعى تتخنق، اليسر جاي. فاذا فرغت